القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية في المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج عايدة عبد الله. أصدقائي المشتاقين إلى زيارة بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، كل عيد أضحى وأنتم في أسعد حال وأهنأ بال، متمنيا من الله عز وجل. ونحن نقترب من وداع عام 1429 هجرية وعام 2008 ميلادية أن يعم الأمن والسلام على ربوع أمتنا الإسلامية، وكل عام وأنتم بألف خير. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم ذات يوم. ذات يوم برنامج يخرجه لكم فايز حلاوة. ذات يوم والإنسانية تستقبل فجر الحياة، وأقدام الرسل والأنبياء ما تزال تضرب على أرض الله بين مصر والشام، حاملين النور للدنيا كلها، ناشرين بين الناس مبادئ الحياة الفاضلة من خير وعدل وحب وسلام. سيدتي سارة، هل نظرت إلى وجه الشيخ؟ تأملي وك إبراهيم، أترين ما أشرق به من سعادة؟ لقد ولدت له هاجر طفلا، جاريتك هاجر ولدت له طفلا. إنه لا ينظر إليك، إنه لم يعد يشعر بوجودنا، انظري فهم يا جارية، إن قلبه يتحول عنك إلى الجارية من أجل ولده. إن حبي أقوى من كل شيء. ولكن ألا تنظرين إنه لا يلتفت إليك. قلت فهم يا إبراهيم، يا إبراهيم، يا إبراهيم. إنه لا يظهر، إن قلبه مستغرق في أشياء أخرى غيرك. إبراهيم، إبراهيم. ما يبكي سارة يا مولاي؟ يبكيها أنك لم تعد تنظر إليها كما تعود، يبكيها أن قلبك قد تحول عنها إلى غيرها. فقد كانت رفيقة بؤسك وسعادتك، لقد وقفت بجانبك يوم أن كرهك كل الناس، ورحلت معك إلى مصر تاركة أهلها وقومها وزيارها. أنسيت موقفها من الملك؟ أنسيت يوم تقدم منها ذلك الملك في عظمته وأبهته وماله؟ سارة، أنا ملك هذه الديار، وهذه خزائني كلها بين يديك، وهؤلاء خدمي وحشمي طوع أمرك ورهن إشارتك. افتحي لي قلبك يصبح ملكي ملكك، وتصبحين ملكة يخضع لها كل الناس. أيها الملك العظيم، إن قلبي ليس ملكا لي، إنه لإبراهيم. إبراهيم، لقد زعم لي أنك أخته. بل هو زوجي أمام الله والناس. وإنك أيها الملك العادل لا ترضى لنفسك أن تأخذ جسدا لا روح فيه، لأن روحي كانت وستظل لزوجي إبراهيم. إني أكبر فيك هذا الوفاء لزوجك. إنه زوجي وأبي وأخي وكل شيء لي في هذا الوجود. سأردك إليه يا سارة، فلا تحزني. إذن تردني إلى الحياة والأمن والسعادة، وسأهبك فتاة من مصر تؤنس وحدتكم. سأهبك هاجر. شكرا لك أيها الملك. أتنسى هذا الموقف يا مولاي لأن هاجر أنجبت لك طفلا؟ ماذا قلت له يا جارية؟ انظري إليه وهو يقلب بصره في السماء، أراه حزينا مبتئسا. سيعود إليك بعد حين يرجو رضاك، فإذا فعل فقولي له أن يختارك أو يختار هاجر وطفلها. قولي له إنك لا تستطيعين العيش معها في مكان، قولي له إما أنا وإما هي. هاجر، ماذا تريد؟ أمرني سيدي إبراهيم أن أدعوك لتتجهزي للرحيل. الرحيل؟ إلى أين؟ وهذا الطفل؟ ستحملينه معك. لماذا؟ ماذا صنعت حتى يأمرني بالرحيل؟ وما ذنب هذا الطفل؟ ما ذنب إسماعيل؟ هذا من فعل سارة وجاريتها، نقموا علي إذ رزقني الله ولدا لإبراهيم. ألا تعلم أين أرحل؟ هل أعود إلى بلدي؟ إلى مصر؟ كلا يا هاجر. إذن أين أمضي؟ إلى الشرق، إلى هذه الصحراء المترامية حيث لا ماء ولا زرع ولا حياة. أقضيتم علي أنا وولدي بأن نموت من الجوع والعطش؟ دعوني أرحل وحدي لأموت، ولكن هذا الطفل يجب أن يعيش. خذوه لكم ودعوني أرحل إلى حيث تريدون، ولكن ولدي، ولدي يجب أن يعيش. إن ولدك قد حول قلب أبيه عن امرأته، ومن أجل هذا ينبغي أن ترحل معا. أن نرحل إلى أرض نموت فيها؟ هاجر، تذكري أنك من مصر، من أرض الخصب والنماء، وأنك من أجل هذا قد أثريت حياة إبراهيم المقصرة بالولد. أثريت حياته بالولد ليدفع بي وبه إلى القصر، حيث لا ماء ولا غذاء، حيث الوحوش الضارية. وتذكري أن ولدك بذرة صالحة خرجت من أرض طيبة، ستنبت وتثمر في أي مكان بإذن الله. هل أمرك سيدك أن ترحل بي؟ بل إن سيدي إبراهيم سيرحل معك. إذن سأرى إبراهيم، وسيكون في مقدوري أن أستعطفه وأبكي عند قدمي ليرحم ولدي ويترفق بي ويرحل بي إلى مكان آخر. إن قلبه سيرق لدموعي، إن إبراهيم رفيق حليم. هاجر، لا تكلميه في شيء من ذلك، وأطيعيه فيما يأمرك به، حتى لا تحمليه فوق ما يحمل من آلام وأحزان، وأسلمي أمرك إلى الله رب إبراهيم ورب العالمين. إبراهيم، ألا تسمع بكاء ولدي؟ أنى لنا بالطعام والشراب، وقد تركتنا بهذا المكان المقفر. أين تذهب يا إبراهيم وتتركنا وحدنا؟ من يحمي يا ولدي من الذئاب إذا فطت علينا في جو الليل؟ من يحمي طفلي من لفح الشمس؟ ولا دار ولا زرع نستظل بها، وما أنا إلا امرأة ضعيفة لا تملك من أمرها شيئا. طفلك، طفلك معي. ماذا تقول يا إبراهيم؟ تقول إنه أمر الله؟ إذن امضي يا إبراهيم في سبيلك، إني قد رضيت بأمر الله وأسلمت نفسي وولدي لمشيئته. امضي يا إبراهيم ما دام ذلك أمر الله. لا تحزن، لا تبتئس، فأنا الآن أشعر أن الله معنا. أشعر بكل ما يشعر به من أطاع أمر ربه وأسلم نفسه له. أشعر بالأمن والرضا والسلام. لا لا لا تبكي يا إبراهيم، فقد أيقنت الآن أن البذرة التي أخرجتها امرأة من الأرض الطيبة ستنبت هنا وتثمر، وتصيب الإنسانية منها خيرا عظيما. وأنا أعلم أن كل ميلاد تصاحبه آلام وآمال، سيكون ميلاد الحياة هنا كذلك، وسوف أكون بعون الله أنا وولدي من الصابرين. يقول إبراهيم وهو يمضي: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لقد جف ثدي ولم يعد به ما أرضعك يا إسماعيل، ليتني أجد ماء أرطب به شفتيك. أين لي بالماء؟ اصبر يا إسماعيل حتى ألتمس لك شيئا من الماء أو الطعام، إن الله لن ينسانا. اصبر يا ولدي. إني أرى على البعد ماء هناك عند هذا الجبل. نعم هذا ماء، وسأجد عنده الزرع والطعام. سأسعى إليه، سأسعى إلى الحياة، سأسعى إلى الحياة، سأسعى إلى إنما ظننته ماء لم يكن إلا سرابا. ولكن ما هذا؟ أرى أني أخطأت الطريق، إن الماء هناك. ها أنا ذا أراه رأي العين. نعم أراه، هو فرحتا. سأسعى إليه، سأسعى إليه، سأسعى إليه. لكن هو الآخر إلا سرابا، ولكني أرى الماء هناك. نعم أراه، سراب، ماء وسراب. لقد سكت إسماعيل، هل خمدت أنفاسك يا ولدي من الجوع والعطش؟ هل انتهى أمرك يا صغيري؟ إسماعيل، إسماعيل، إسماعيل، إسماعيل. الماء، الماء تحت أقدامك، حمدا لك يا رب، حمدا لك يا رب. لم نعد وحدنا يا إسماعيل. انظر انظر إلى الطير يحوم حولنا، جاء يرتوي من النبع الذي فاض من تحت أقدامك. الحياة تولد، الحياة تولد، وفرحتاه وفرحتاه. لم نعد وحدنا في هذه الصحراء. البذات الطيبة تنبت الحياة، الحياة الحياة الحياة. أترون هذا الطير يا قوم؟ لقد ارتدنا هذا المكان عشرات المرات وما رأيت طيرا حوم عليه إلا اليوم. إن الطير لا يحوم إلا حيث يوجد الماء والحياة. ما أظن إلا أن هذا الطير قد ضل السبيل، فليس هنا ماء ولا أثر لحياة عليه. إن الطير يهبط إلى الأرض، والطير لا يهبط إلا على ماء وحياة. اذهب فانظر ماذا هناك. والله لو كان الأمر كذلك لما وجدنا مكانا خيرا منه نحط به رحالنا ونتخذه مقاما. إن الطير يأتي إليه من كل حدب وصوب، سأمضي وأنظر ماذا هناك. إلي يا قوم، إلي يا قوم، هنا ماء وحياة. إلي يا قوم، تقدموا، أقبلوا أقبلوا أقبلوا يا قوم. هؤلاء قومي قد أقبلوا إليك أيتها المرأة، فهل تسمحين لنا بالمقام بجوارك؟ على الرحب والسعة. هلموا هلموا يا قوم هلموا. يبه من مكان، ما أروع النبع وهو يفيض بالماء. يا للطفل الطيب الجميل، سأتخذ هذا المكان موطنا ومقاما. غدا ينبت الزرع وتطيب الحياة، ذلك مكان مبارك. أقيموا حيث شئتم يا قوم، فإن الأرض أرض الله، وما هذا الماء إلا فضل ساقه الله إلينا جميعا. وأين زوجك يا امرأة؟ رحل وغدا يعود. هاجر، كل يوم تقولين رحل زوجي وغدا يعود، وقد مرت سنوات وكبر ولدك ولم يعد الزوج، وهنا رجال يتمنون القرب منك والزواج بك. غدا يعود إبراهيم. لقد طال الغد حتى أصبح سنوات وسنوات. إني أرى غدا قريبا يعود فيه إبراهيم. أنت تحلمين. إيه، ما أسعد أن يحلم الإنسان. إني أحلم بعودة إبراهيم ليرى الحياة انبثقت من حوله، ويرى الأفئدة قد هوت إلي أنا وولدي، ويراني شاكرة راضية مطمئنة آمنة. إن إبراهيم سيعود. ماذا تقول يا إبراهيم؟ أغبت عنا هذه السنوات وعدت إلي بهذا الأمر العظيم؟ لا لا، هذا كيد سارة، لن أسلمك ولدي أبدا، لن أسلمك إسماعيل. لا تذهب مع أبيك يا إسماعيل، تعال إلي، إلى أمك التي عاشت لك وشقيت من أجلك. تعال إلي يا ولدي، تعال يا إسماعيل. ألا تطيعني؟ أتذهب مع أبيك وتتركني؟ إسماعيل إسماعيل إسماعيل. يقول إبراهيم لابنه: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال إسماعيل: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يقول إسماعيل: يا أبتي، أشدد وثاقي حتى لا أضطرب، ولا تنظر إلى وجهي حتى لا تدركك الرحمة بي وتحول بينك وبين أمر الله، واشحذ سكينك ليكون أهون علي، فإني أخاف الموت. ولا تنس يا أبتي أمي أن ترد قميصي عليها لتذكر ولدها وتشم منه عبيرة. ويبكي إبراهيم ويضع السكين على عنق ولده ويمر بها عليه، ولكن السكين لا تقطع فيه شيئا. يقول إسماعيل: إن يدك تهتز يا أبتي، وهذا أمر الله، سأضع وجهي إلى الأرض حتى لا تراني، فضع السكين على هذه الأوداج لينفذ أمر الله. ولكن السكين لا تقطع شيئا. وينظر إبراهيم إلى السماء، يقلب وجهه هنا وهناك، ويأتيه صوت علوي: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. مسدودا الوثاق، وهذا أبوه ممسكا في السكين. يا قوم يا قوم. يا إبراهيم، انظر حولك، هذا فداء إسماعيل، هذا ذبح عظيم ساقه الله إليك، هذا فداء إسماعيل، هذا فداء إسماعيل. وفرحته، لقد نجا إسماعيل، نجا إسماعيل، نجا إسماعيل. ويمضي إبراهيم وقد أكرمه الله بنجاة ولده وفلذة كبده، ويتركه هو وأمه مرة أخرى في تلك الأرض المباركة في رعاية الله ورحمته، ثم يعود بعد حين ليسأل عن الزوج والولد. هاجر ماتت منذ حين، وإسماعيل هذا يبتغي لنا شيئا، فلا شيء عندنا يمكن أن أقدمه إليك إن كنت تريد شرابا أو طعام. أتريد شيئا آخر من إسماعيل؟ حسن، سأبلغه ما تقول. يا إسماعيل، لقد مر بدارنا اليوم شيخ فقير، سألني عنك وعن هاجر، وقد أعلمته بما نحن فيه من الضيق والشدة، فمضى وهو يقرئك السلام ويوصيك أن تغير عتبة دارك. يقول إسماعيل: ذاك أبي وقد أمرني بفراقك، وما كنت لأخالف لأبي أمرا. وعاد إبراهيم بعد حين يلقى امرأة إسماعيل الثانية. إن زوجي خرج يبتغي لنا رزقا نضمه إلى الخير الكثير الذي من الله به علينا ونعمه الكبرى التي أنعم بها على عبده، فهل انتظرته حتى يعود؟ ما أظن أن غيابه يمتد ويطول. أيها الشيخ الجليل، كما تشاء، سأقره سلامك وأبلغه وصيتك. يا إسماعيل، إن شيخا حسن الهيئة يجلله الوقار والهيبة طرق بابنا اليوم، وقد أراد أن يطمئن على أمرك وأمرنا، فأخبرته أننا في خير وسعة بإذن الله، وقد أوصاني أن أقرئك السلام وأدعوك أن تثبت عتبة دارك. يقول إسماعيل: ذاك أبي وقد أمرني ألا أفارقك. ويعود إبراهيم إلى الأرض المباركة بعد حين، ويلقى ولده إسماعيل ويأخذه من يده إلى مكان غير بعيد ويشير إلى مرتفع من الأرض. يقول إبراهيم: يا بني، إن الله قد أمرني أن أبني هاهنا بيتا له. يقول إسماعيل: يا أبت، إني طوع أمرك وعونك على ما تريد. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. استمعتم إلى حلقة خاصة في برنامج ذات يوم، كتبها للإذاعة محمود شعبان، ذات يوم برنامج من إخراج فايز حلاوة. يا مصعد الحجاج، يا مهدي، يا مصعد الحجاج، مستمعين الأعزاء، أمر الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم عليه السلام بأن يرفع قواعد بيت الله الحرام بمكة المكرمة، وهو أول بيت وضع للناس في الأرض لعبادة الله عز وجل، وكان قد اندثر وضاعت آثاره بعد طوفان نوح عليه السلام. فتوجه إلى ولده إسماعيل عليه السلام الذي رحب بمشاركته في هذا التكليف، وبعد أن أتم البناء أمر الله نبيه أن ينادي في الناس يحج إلى بيت الله الحرام. والليلة أصدقائي نستمع إلى هذه الصورة الغنائية ضيوف الرحمن، تأليف أسامة درويش، ألحان عبد العظيم محمد، غناء سيد شفيق وإيهام عبد الحكيم، الأداء الدرامي أحمد بدير وأحمد راتب وجمال إسماعيل ووفاء سالم. هذه الصورة الغنائية من أحدث ما أنتجته الإذاعة المصرية من صور غنائية. ضيوف الرحمن. الإذاعة المصرية تقدم الصورة الغنائية ضيوف الرحمن. تأليف أشعار أسامة درويش، موسيقى وألحان عبد العظيم محمد، التوزيع الموسيقي إيهاب عبد السلام. البطولة الغنائية إيهام عبد الحكيم وسيد شفيق. الأداء الدرامي أحمد بدير، أحمد راتب، جمال إسماعيل، وفاء سالم، عبد الوهاب خليل، خالد الذهبي، زي فؤاد، ومحمد محمود. تسجيل الأغاني والمونتاج محمد شعبان ومحمد فتحي، مع الفرقة الموسيقية بقيادة حسيب عباس. أشرف على الإنتاج نجوان أدري. المخرج المنسب علي عبد العال. ضيوف الرحمن، الفكرة والرؤية الدرامية عمر بطيشة. اللي انت متشوق عن جمالك وتكون من المد رحل الضمير إذاك في الأصل والمنبع، ولا عدنا يوم نرجع، ولا عدنا يوم نرجع ذنبنا Thank you. انت في دروسه صارت لنا كلنا. اتبعني يا صاحبي وانت هنا جنبي، راح ندعي ونصلي في مجال خليل ربنا، وبالصفا نسعى للمروة والنجم، وحنملى من زمزم المية والعذب. تاخد ميه من زمزم؟ لا يا وهبان مش حلفة، وانت اكيد برضو مصمم تاخد وياك الاحلام وبحبك منهم تتقدم. يلا بسرعة يا حجاج نعبر وتسير الى مينا ولا نتأخر. على مينا رايحين وخيمنا من قلوبة يا ارحم الراحمين الرحمه والتوب، يا ارحم الراحمين الرحمه والتوب. يا حج الثاني علشان تروح عرفات متهني وآمن، من بكره هي الشمس يوم تلات الحجة حنكون بأكثر نفس ماشيين على السكة طالعين جبل عرفات سايسين من ومكة. بأمنية وحنين وقلوبنا متسمة، والخلق بالملايين في الحر والزحمة، شايفين يا احمد نور حوالين جبل ضخمة. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. النوم زي الوقت والناس لا وقت، والموت ساكن مفتاح عالحج يا العرفة. علشان هو ده وقت النصرة، يعني هنخرج من عرفات. طب ايه هي الخطوة الجاية؟ في المستلفة وفيها هنفضل من دلوقتي لغاية بكرة. Thank you. رحلة الروح طريق منور بالشموع من عرفة رحلة الروح طريق منور بشر رسلين قلوبهم بالسمو وبخير يا ريتي ينتشر يا ريتي ينتشر في المسلمين من كل شاهدر الفرحة والنعمة يا رب يا غافر يا واسع الرحمة خلي فينا حافظ من نفسنا الظلمة صوتنا بيقول ايه المزدلفة يا حاج الباب ويصير صبح النهر يعاد وانت امام العقبة الكبرى ترمي يا حاج سبع جمرات وتنحر هجلك وتكسر وتحل الاحرام مش اكتر وتوصل للكعبة الطاهرة وتطوف تاني سبع اشواط I'm مبروك وعقبال بالفرض والسنة مبروك 200 مبروك وابنك وابن اخوك بالقلب لما رأوك على الايمان حسدوك والطاعة هي الجاه علشان كده وعدوك عن نفسي يقولوك زيك وزي ابوك ولا مرة ينسوا صلاة يا حد بيت الله يا حد بيت الله شكرا يا احبابنا الله يخليكم وعليك يا مولانا من فضل عظيمكم كنتم مع ضيوف الرحمن حبيبنا خلاص وصل الجميع للنار والفرح لن منها التأليف والأشعار أسامة درويش الموسيقى والألحان عبد العظيم محمد التوزيع الموسيقي إيهاب عبد السلام البطولة الغنائية ريهام عبد الحكيم وسيد الشفيع رحلت حبيبنا خلاص وصل الجميع للنار والفرح يمنا الأداء الدرامي أحمد دبير أحمد راتب جمال إسماعيل وفاء سالم عبد الوهاب خليل خالد الذهبي زي فؤاد ومحمد محمود مع الفرقة الموسيقية بقيادة حسيب عباس تسجيل الأغاني والمونتاج محمد شعبان ومحمد فتحي أشرف على الإنتاج نجوان أدل المخرج المنفذ علي عبد العال ضيوف الرحمن الفكرة والرؤية الدرامية عمر فصل الآن جاء دور خروف العيد تمثيلية كوميدية من تأليف نعمان عاشور وإخراج أنور عبد العزيز تمثيل فؤاد شفيق ملك الجمل أحمد الجزيري وحسن يوسف التمثيلية مدتها 25 دقيقة وتقدم معالجة خفيفة الظل لجيران شاركوا في شراء خروف العيد مما يسبب العديد من المواقف الكوميدية التي تنتهي نهاية سعيدة ويتم التضحية بالخروف الميمون إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة خروف العيد خروف العيد تمثيلية فكاهية من تأليف نعمان عاشور وإخراج أنور عبد العزيز عرفنا ان الست تفيدة اشترت خروف ناقص يجيبوا له ميكروفون ويعلقوا في رقبته جلاكي ولا رابطينه في ترابزين السلم علشان اللي طالع واللي نازل يتفرج على خروف الضحي. طب يا اختي والنبي من نبى النبي نبي لولا الافندي بتاعنا حش حته ارض في الهرم علشان نبنيها حاجه كده على قدنا ما كانت تعدي السنه دي من غير ضحيه. من غير ضحيه ليه يا ست دولات؟ ندمتي؟ اسمعي انا عندي فكره. ايه يا اختي؟ اسمعي يا اختي، ايه رايك لو نعملها مفاجاه للافنديه بتوعنا؟ تيجي نشترك احنا الاثنين في خروف على شرط اننا احنا اللي ندفع ثمن، مش كده؟ هيقولوا اننا ستات بنعرف نتدبر. او النبي فكره برضو يا استاذ سميره. لمؤاخذه خليتك بعافيه بقى يا استاذ سميره، ده باين ان يوسف لفندي بتاعتي. اقعدي يا ست دولت، هو كل ما تسمعي حس حد طالع على السلم تقولي لفندي بتاعي؟ مش تستنى لما نكمل اتفاقنا؟ يا اختي ما اتفقنا وخلاص، عاوزاني اصمد بتعب ال10 انا موافقه. ده مش يوسف، يظهر السكان اللي فوق طول النهار يدبدبوا على دماغنا. صدقتي وامنتي بقى؟ تعالي بقى يا ست اقعدي عشان نكمل اتفاقنا. لسه هنرجع نتفاهم تاني يا ست سميره؟ هو مش كل واحده عرفت اللي عليها واللي هتعمله؟ احنا كل همنا انها تبقى مفاجاه لجوزك والجوز. اما تبقي تتفقي لنا على الخروف اللي هتشتريه في الاول. هو انا لسه ما اتفقتش يا اختي؟ انا اتفقت واشتريت ودفعت كده. يعني كانك كنت بتجرجري رجلي يا ست سميره. وانت مش موافقه ولا ايه؟ لا يا اختي موافقه. طب خلاص يا اختي اندهلك بقى كمال ابني علشان يقولك على ثمن الخروف. يا سلام عليكي، هو انا يا اختي بكدبك يا ام كمال؟ معلش معلش والنبي، اذا كنت تحب تشوفيه كمان هو يبقى يوريهولك. حكيم انا خليت الخروف عند صاحب الوكاله لغايه ما اعملها مفاجاه لسي عبده. يا كمال. ايوه يا ماما. تعالى تعالى يا حبيبي، قول لطنط دولت على الخروف اللي اشتريته لنا. ايوه ماما. قول بقى لطنط دولت على الخروف اللي اشتريته لنا وعلى ثمن. بس اوعى يا حبيبي يا كمال تقول لبابا. لا لا يا ماما، هو انا صغير ما انا عارف. من نبي حرفك وصينك يا حبيبي. قول لها بقى. هيقول لي على ايه بس يا ام كمال؟ مش خروف زي بقية الخرفان؟ لا، بس على وزنه وعلى ثمنه وعلى مصاريف اكله وشربه لغاية ما يجي العيد. يا اختي اسر الكلام يا ام كمال، عاوزين مني كام؟ بصراحة بصراحة كده ادفعي 4 جنيه مرة واحدة. امال مرتين؟ طب واذا ما كانش معايا غير 3.5؟ هو احنا هنفصل بعض يا ست دولة؟ ما هو كده كويس يا ماما، احنا مش جايبين وصال على جنيه 60 قرش. جواد جواد، واكله وشربه في الاسبوع اللي فاضل مش هيتكلف اقله 40 قرش؟ ده انت يا واد اللي قايل لي بلسانك، ولا كنت يا واد بتصمصر عليا؟ خدي ادي 3.5 اهم، ولما تبقي تعوزي حاجه زياده ابقى ادفعلي. ده انا سامع حسي حد طالع، يكون في يوسف. لا استني يا اختي، روح يا كمال، روح يا ابني يا حبيبي شوف اللي طالع على السلم، ان كان في يوسف قول له طنط عندنا. لا والنبي مش حابه قواله، اذا كان هو انا هطلع معاه، يكون عاوز حاجه ولا محتاجه؟ على كتك يا ست دول. ها هو يا كمال؟ ايوه يا ماما، عم يوسف. الحمد لله، عن اذنكم بقى خليتكم بعافيه. الله، مش هتشوف الخروف يا طنط؟ خليه ليوم الذبح، كل سنه وانت طيب يا كمال. مع السلامه يا يا ستي. اصله اتورط مع الجزار وشارك حسنين افندي في علب. وهو بس اللي اتورط؟ وانت ما اتورطتش؟ انا الله الله الله، ده انا صحيح عملت ازاي؟ واكتر منه يا دي الخيبه الثقيله. الله، رايحه فين؟ تعالي هنا. رايحه فين؟ رايحه اجيب منه الفلوس اللي خدها منك. الله، والراجل يعمل ايه بس؟ يروح يشوف له حد تاني غيرك علشان يضحك عليه ويخليه يحل محله في الاتفاق بتاعه. ومراته؟ انت خايف عليه من مراته ومش خايف على نفسك؟ اتفضلي على كيفك. هعمل ايه؟ ما هو لابد واحد منا يروح ضحية، يا انا يا هو، لكن انا مالي منفد بجلدي. سيبوا الخروف في حاله. ايه يا كمال؟ يا واد يا كمال. نعم. سبتها عندك كده ليه يا واد؟ يا ماما خليهم يبعدوا عن الخروف يا ماما، على الاقل هياكل. يا واد اسكتوا مش كده امال. ايه يا كمال؟ يا ماما يا علاء، سيب الحل يا علاء، بلاش يا علاء. اهلا تعالي يا اختي، اهلا وسهلا، اتفضلي اتفضلي يا ستي دولت يا اختي اتفرجي. كمان ايوه وري طنط الخروف يا كمان. يا عيال دي بالحبل يا عيال دول يا اختي. اهو يا طنط اهو، بسم النبي حرسك ودمنك. ايه رايك بقى فين قوي كمان؟ حق خروف عليه العين يا اختي، ده يظهر ان كمال ابنك شاطر قوي، ده خروف نقاوه. شوفي بقى، اسمعي يا ست دو، أيوة. انا عندي فكره جديده. فكره ايه تاني يا اختي؟ مدام يوسف جوزك وافق على النص الشركه في الخروف اللي عندك جزار، يبقى ايه المانع؟ مين اللي قالك ان هو وافق يا اختي؟ ما هو دفع ثمنه وانتهى لسعادك. لا يا اختي ما انتهاش، امال انا جايالك ليه؟ الله يا اختي، انت مش جايه تشوفي خروفنا؟ وانا كنت اعرف انك بعتالي علشان تجيبيه، انا جاي اخد الفلوس اللي دفعها يوسف لجوزك. الله، هو هيرجع في كلامه بعد ما رتبنا نفسنا وانتهينا؟ رتبتوا نفسكم على ايه؟ شوفي بقى يا ست دو، انت دفعتي لي شركه في الخروف ده 3.5 جنيه، ايوه، وجوزك دفع من شركته للخروف الثاني مع حسنين افندي 3 جنيه، يبقى لسه عليه 2. انا ما اعرفش الكلام ده. ما تعرفيش ازاي يا اختي؟ ما هي الفلوس معايا اهي، اسمعيني بقى. عاوزه تقولي ايه تاني يا ام كمان؟ زي ما انت شايفه يا ست دولت يا اختي، والعيال يا اختي والنبي فرحانين بالخروف، ما نقدرش نحرمهم من الفرحه دي، هناخده احنا الخروف ده لحسابنا بعد ما دفعتي لك نص ثمنه. ما انا هرجع لك فلوسك اهو. شوفي يا اختي، 3.5 جنيه و3 يبقوا كام؟ يبقوا 6.5. جوزي دفع 5 في شركه الخروف الثاني، وانتوا هتحلوا محله، يبقى باقي لكم عندنا ايه؟ 1.5 جنيه اهو. مش واخده فلوس منك ابدا. لا حقكم يا ست دولة، احنا مش عاوزين فلوس، احنا مش عاوزين فلوس بتوع حد، انا مش جاية هنا الا علشان اخد نصيبي في الخروف ده وناخد جلده كمان. يا اختي ما انتوا عندكم النص التاني، انا مشاركاك انتي في نص الخروف ده، مالنا بقى ومال الخروف التاني؟ انا ماليش دعوة بالخروف التاني ده ابدا. ماله التاني اكبر منه؟ احنا مش بتوع كبر وصغر، احنا شاريين نص الخروف ده، حد قالك علينا؟ عنينا فارغة. الله، مش هتاخدي فلوسك يعني؟ هاتي 3 جنيه اللي خدهم جوزك من جوزي، واديني نصيبي في الخروف اللي انا مشاركاكي عليه. حكي معنا يا ام كمال، ما حبش الغاء يا ست دولة، تسمع الكلام. انا ما اسمحش حاجه ابدا، وحياه النبي ومن نبى النبي نبي ما ادوق غير لحمه الخروف ده. لا يا لا، انا ما اقدرش عليك. ويعني انا اللي كنت هقدر عليكي؟ انا هبعت لكم سيوسف يعرف شغله معاه. ابعتيه، بتخوفينا. ابعتي يا اختي اللي انت عايزاه. هتخوفينا ولا يعني هتخوفيه؟ لا مانيش هخوفك ولا حاجه. يجي يعرف شغله معاك، الحق عليا انا اللي شاركتك من الاول. ما تقول حاجة يا يوسف، ما تتكلم، أنا مستعد أنفذ أي حل يرضيك. غصب عني يا أبو كمال، أعمل إيه؟ قول بصراحة، إيه الحل اللي يرضيك؟ والله أنا ما فكرتش في أي حل، لكن يعني ممكن يعني لو تتكرم وتقنع الست بتاعتك. تعمل إيه؟ تنفذ الاتفاق وتدينا نص الخروف بتاعنا اللي عندكم، احنا مش في الاصل اشتريناه الشركة. طيب ونص الخروف التاني بتاع حسنين افندي؟ ما دمت ناوي تشتري خروف تاني وتنقذ الموقف، يعني اخد نص من هنا ونص من هنا. وماله فيها ايه؟ ما هي كلها لحمة. انا ما عنديش مانع، بس يعني انت عارف يا يوسف ان العيال شبت خلاص في الخروف، وما يهنش علي بعد كده احرمهم منه. محدش قالك تحرمهم، ما هو الست بتاعتك يا سيدي. انا عندي حل، ممكن نذبحه على عتبة السلم اللي بين الدورين فوق الشقة بتاعتكم وتحت شقتكم. الله، احنا هنعمل زي جحا لما سألوه على ودنه، بدل ما يمسك اليمين طوالي لف دراعه على دماغه وشاول لهم على ودنه الشمال. سيبك من جحا دلوقتي وخلينا في الضحية. طيب وبعدين؟ وبعد ما نذبح الخروف قدام الولاد على السلالم ونفرحهم ونبسطهم، يكون الجزار وصل لكم بالنص اللي انت مشارك عليه حسنين افندي، بس تضم على نصيبك في المذبوح وتبقى كملت. وليه ده كله يا يوسف؟ وعلى ايه؟ تقدر تقنع الست بتاعتك بغير كده؟ لا ما اقدرش. ومن سمعك انا كمان ما اقدرش اقنع دولة بحل تاني ابدا. ما قلتلك احنا الضحايا. قوم نجرب. يا كمال، كمال، ايه بس الحكاية؟ ما تفهمونا ناويين على ايه تاني؟ اول حاجة يا ماما جبت الخروف اجيبه هنا؟ هات ونوريه لابوك. وانا تايه عنه، ما شفته كتير يا ستي، هفضل اشوفه. انت بس بتزعق وبتنرفز كده ليه؟ شفته فين؟ طول النهار قدامي في قلب الشقة. هو انا عمت بعرف انام منه؟ تعال يا تمام، تعال قرب هنا يا تعال. ايه ده؟ انتوا غيرتوه ولا ايه؟ يعني ما عرفتوش، مش بيقول انك شفته؟ الخروف ده واحد تاني. ابدا، هو بعينه. هو ازاي بس يا مو كمان؟ هو ده الخروف اللي انت كنت مشارك عليه حسنين افندي، جبناه من عند الجزار بقى بتاعنا. ورجعت دوكها؟ لا ما رجعتوش يا سيوسف، خدناها احنا لينا. انا مش فاهم. انت فاهم يا ابو كمال؟ ابدا، زيك تمام. مش فاهمين؟ فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ كل واحد دفع نص خروف يكمل ويدفع بقية النص التاني، يبقى ياخد خروف كامل. يعني بقى الخروف اللي عندهم يبقى كله بتاعنا احنا ناخده، والخروف ده اللي جبناه من عند الجزار ودفعنا نص ثمنه الحسنين افندي يبقى بتاعنا احنا وخدناه خلاص. طيب ومين هيكمل بقية ثمن الخرفان؟ انتم طبعا. انتم انا مش قايل لك يا سيوسف ان احنا الضحايا يا ابو كمال؟ كل سنة وانتو طيبين. استمعتم إلى تمثيلية خروف العيد صور الشخصيات حسب سماع الأصوات ملك الجمل، سناء جميل، فؤاد شفيق، أحمد الجزيري، حسن يوسف، ومحمود كامل. ساعد في الإخراج محمود يوسف. خروف العيد تمثيلية فكاهية من تأليف نعمان عاشور وإخراج أنور عبد العزيز. وبعد مستمعين الأعزاء، كانت هذه حلقة خاصة من المنوعات الدرامية احتفالا بقرب حلول عيد الأضحى المبارك. فكل عام وأنتم بخير وعيد سعيد. منوعات درامية، سهرة أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله.